لي أخ من الرضاعة حيث أرضعته أمي يرحمها الله، كانت متزوجة من رجل قبل أبي، ولقد تزوج هذا الأخ من امرأة، وبعد الزواج اتضح أن هذه البنت رضعت من أمي ولكن لم يكن فيها حليب، فأرسلتها إلى امرأة لترضعها. فهل هذه تصبح أخته أم لا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.